عجيبك تاني ايام الماضي الحلو. تراهني تراهني تراهني يا حبيب ايامي لو قربك غاب عني سنين. ايامنا حتجيبك تاني ايام الماضي الحلو. تراهني انا وقلبي تراهني على حبي. تراهني انا وقلبي تراهني على حبي. تراهني انا وقلبي تراهني على حبي. يا حبيبي يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين. يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين. وحنرجع على شوق حنين. يا حبيبي تراهني تراهني. شايلالك حب كبير وانت سايبلي حاجات كتير حاجات كتير. انا شايلالك حب كبير وانت سايبلي حاجات كتير حاجات كتير. الهمسة والكلمة واللمسة والضحكة. الهمسة والكلمة واللمسة والضحكة. في ايديا في عينيا وانا رايحة وانا جاية. ولادي حلوة عايزينك من النجمة فكرينا. ولادي حلو عايزينك يصحوا من النجمة فكرينا. بسمار الشمس على جبينك وصباح الحب على عيونك. بسمار الشمس على جبينك وصباح الحب على عيونك. تراهني انا وقلبي تراهني على حبي. تراهني انا وقلبي تراهني على حبي. يا حبيبي يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين. يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين. وحنرجع على شوق حنين. يا حبيبي تراهني تراهني. Thank you. تعرف انت الحب عندي زي ايه؟ زي عمري، زي عمري، يمكن اكتر يمكن. يعني لا انت ولا انا نقدر عليه، وبعدين انت ان كنت تقدر بس مش ممكن حتقدر. تعرف انت الحب عندي زي ايه؟ زي عمري، زي عمري، يمكن اكتر يمكن. يعني لا انت ولا انا نقدر عليه، وبعد انت ان كنت تقدر بس مش ممكن حتقدر. انا مهما تغيب دايما بسأل، عمري ما حسيت انك غايب. انا مهما تغيب دايما بسأل، عمري ما حسيت انك غايب. يا ما ناس في القرب ولا بتسأل، وقلوا في القربة وحبايب. بجفاك انا بستناك على شو عمره ما ينساك. في جفاك انا بستناك على شو عمره ما ينساك. في جفاك انا بستناك على شو عمره ما ينساك. السنة بتفوت ومبارح انا حاسة أنا كنت معاك، أنا كنت معاك. تراهني أنا وقلبي، تراهني على حبي، تراهني أنا وقلبي، تراهني على حبي. يا حبيبي، يا حبيبي، لو غبنا سنين في سنين جايين. يا حبيبي، لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين، وحنرجع على شوق حنين. يا حبيبي، تراهني، تراهني. انا عارفك راح ترجع تاني، انا عارفك راح ترجع تاني، تاني. ولا حيهونش عليك تنسى عمري تاني. يا حبيبي تراهني تراهني